مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الأحبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند نواقض الوضوء. هذه النواقض التي إذا حدث واحد منها فإن الوضوء يصبح ناقضا، أو يصبح هذا الوضوء لاغيا باطلا لوجود هذا الناقض. وسنستمع إن شاء الله عز وجل إلى المتن، ثم بعد ذلك إلى بعض التعليقات بما سيفتح الله به علينا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سالس إذا ندار، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون وادي، لمس وقبلة وذاء موجدات، لذات عادة كذا إن قوصدات، إلطاف مرأة كذا مس الذكار، والشك في الحداث كفر من كفار، ويجب استبراء لخبثين ما سلت ونتر ذاكر والشدداع، وجاز الاستجمار من بول ذكار كغائط لما كثيرا انتشار. نعم. إذن مر معنا في اللقاء الماضي الحديث عن بعض نواقض الوضوء، والتي بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل، فقال نواقض الوضوء 16، فذكر أن نواقض الوضوء 16، أي عددها 16: بول وريح سلس إذا نضر. فمر معنا الحديث عن البول وعن الريح وعن السلس، فقلنا أن السلس إذا كان نادرا، إذا كان انقطاعه أقل من مجيئه، إذا كان إتيان هذا السلس أكثر من انقطاعه، ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض، وإنما تتوضأ منه لكل صلاة. لكن إذا كان هذا السلس نادرا كما أشار إلى ذلك الناظم، سلس إذا نادر يعني إذا كان نادرا يأتي من حين لآخر، فهذا يتوضأ منه أي يصبح ناقضا للوضوء، ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا هو العلم الذي ينفع، هذا هو الفقه الذي ينفع، لأن مما ينبغي للطالب وللشباب أن يهتموا به التفقه في دينهم. فإننا لمسنا ورأينا كثيرا من الشباب قد أشغلوا في غير قضية، أشغلوا وأشغلوا أنفسهم بغير قضية، فتجد بعضهم يشتغل بالخلاف العالي، يشتغل بالجرح والتعديل، يشتغل بمعضلات الأمور، وهو لا يفرق بين الفرض والسنة، لا يفرق بين الواجب والمستحب. فمن ها هنا ينبغي أن نتفقه في ديننا. ثم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: وغائط النوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي. وغائط النوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي. فذكر الغائط أي من نواقض الوضوء الغائط، وكني عن الغائط هنا بالمكان الذي يقع فيه هذا الأذى، لأن الغائط في كلام العرب هو المكان المنخفض من الأرض، فالمكان المنخفض من الأرض يقال له غائط. وإلى الآن بعض المناطق معروفة، تقول غوطة الشام، الأغواط في الجزائر وفي الأردن أيضا أنا ذهبت إليها. فالغائط ذهبنا إلى الأغواط في الأردن فسمعنا من المرافقين لنا في الرحلة أن هذه البلدة تنزل على مستوى سطح البحر بمئات الأمتار، لا أتذكر كم، تحت سطح البحر نازلة، فسميت بالأغواط، وبعضهم يقول على أغوار. فالغائط في أصلها اللغوي تطلق على ماذا؟ على المنخفض من الأرض. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقضي حاجته فإنه يبحث عن أخفض شيء من الأرض، يبحث عن أستر مكان له ليقضي فيه حاجته. وهذا الغائط ناقض للوضوء. وغائط نوم ثقيل مذي، من النواقض أيضا النوم، وقيده الناظم بالثقيل، نوم ثقيل. فإذا قلنا نوم ثقيل أخرجنا ماذا؟ النوم الخفيف. فالنوم الخفيف ليس بناقض. فكيف نفرق بين هذا نوم ثقيل وذاك نوم خفيف؟ نفرق بينهما بأن النوم الثقيل قد لا يشعر صاحبه بما يدور حوله، هو نائم فلا يعي بما حوله من كلام وحركة وضحك وغير ذلك، لا يستوعبه، فهذا هذه هذا يعني أحد الضوابط للنوم الثقيل، أنه لا يدري ما يدور حوله. ثم قالوا أيضا من ضوابطه أن يكون مثلا في يده إناء، أو بعضهم قال تكون في يده سبحة أو قلم، فيسقط هذا القلم أو هذه السبحة أو هذا الإناء من يده ولا يتفطن له. فإذا كان الأمر كذلك فهذا النوم من النوع الثقيل أو من النوع الخفيف؟ من النوع الثقيل، وبالتالي فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. سواء كان هذا النوم طويلا أم قصيرا، سواء كان هذا النوم الثقيل طويلا استمر ساعة وساعتين أو استمر دقيقة ودقيقتين، فإذا كان يعني نوما ثقيلا فإنه ناقض للوضوء. وغائط نوم ثقيل، النوم الثقيل قلنا يخرج ماذا؟ النوم الخفيف. فالنوم الخفيف لا ينتقض منه الوضوء، ودليل ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس، كان ينام وهو جالس فيصلي ولا يتوضأ، مفهوم؟ كان ينام وهو جالس كجلسة هذه وكجلستكم تلك، فينام ولا يتوضأ، فيصلي ولا يتوضأ. وأيضا ما رواه الإمام مالك أيضا والحديث في الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلوا المغرب ينتظرون صلاة العشاء فيغلبهم النوم، لأن أسلافنا الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ما كان السهر يعرف إلى حياتهم سبيلا إلا ما كان من قيام الليل وغير ذلك، فكان الواحد منهم ينتظر العشاء والنوم يغلبه، فإذا صلى العشاء انصرف إلى بيته لينام مبكرا ثم ليستيقظ لقيام الليل ولقراءة القرآن وغير ذلك. فليست حياة المسلم حياة سهر إلى أنصاف الليالي إلى الثلث الأخير من الليل، ليست هذه حياة المؤمن أبدا. فلذلك كانوا ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين، فإذا صلوا المغرب جلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء ورؤوسهم تخفق، أي على صدورهم هكذا تسقط على صدورهم، يغلبهم النوم، فكانوا يصلون بعد ذلك ولا يتوضؤون من هذا النوم، لأن هذا النوم هو نوم خفيف، نوم خفيف، وخاصة إذا كان هذا النوم والإنسان جالس، فالجلوس على الأرض إذا مكن الإنسان مقعدته على الأرض ففي هذه الجلسة بعض الأمان، فيها بعض الأمان، ليس كمن مثلا ينام على جنبه أو هكذا. إذن فهذا النوم الخفيف لا يعتبر ناقضا للوضوء لفعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك. غائط نوم ثقيل زيد مذي. المذي هو ماء لزج كيلصق، ماء لزج رقيق يخرج على إثر المداعبة. إذا داعب إنسان زوجته مثلا أو بتذكر شيء مع أهله أو إنعاض الذكر، فقد يخرج هذا الماء وحكمه أنه ناقض للوضوء، هو من أحد النواقض. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مذاء أي كثيرا مذي، ينزل منه المذي بكثرة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فهو صهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنهما، فأرسلت المقداد بن الأسود ليسأل نيابة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفتيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره من أثر هذا المذي ويتوضأ. هذا المذي إذا لم يصل إلى حد السلس، لأنه مر معنا في الحصة الماضية يعني ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه سلس من المذي، كان مذيه لا ينقطع رضي الله عنه، فقال: كان المذي ينحدر مني كالجمان، كحبات اللؤلؤ الصغيرة، فلا أباليه ولا ألتفت إليه. بمعنى استنكحه هذا المذي، يعني أصبح شيئا مستفحشا كثيرا، فأصبح له حكم البول، حكم سلس البول والاستحاضة وغير ذلك. أما إذا كان المذي من حين لآخر كما وقع لعلي هنا رضي الله عن الجميع، فإن حكمه ماذا؟ أن يغسل ذكره أي أثر ذلك المذي ثم يتوضأ. وغائط نوم ثقيل مذي زيد سكر وإغماء جنون ودي. سكر وإغماء والجنون، فهذه الثلاث ملحقة بالنوم، وهذه أسباب وليست أحداث. السكر والإغماء والجنون وقبلهم النوم، كل هذه أحداث أو أسباب؟ أسباب لانتقاض الوضوء، ليست ناقضة في ذاتها وإنما هي مؤدية إلى انتقاض الوضوء. والعلة الجامعة بين هذه الثلاث وبين النوم، بين السكر والإغماء والجنون، ما الذي يجمعهم مع النوم؟ ذهاب العقل وعدم الشعور بما يحصل. فإذا كان النوم يجب منه الوضوء لأن صاحبه لا يعي بما يدور حوله، فمن باب أولى وأحرى أن يجب الوضوء في حق هؤلاء الثلاث، في حق المجنون وفي حق السكران وفي حق المغمى عليه. فالمجنون الذي يصاب بالصرع إذا قام من صرعه هذا ويعني كان على وضوء هل يصلي؟ لا يصلي. وأنا أقيس عليه على هذا المجنون والمصروع أقيس عليه من هذا الذي يقوم بما يسمى بالجذبة أو الحضرة فيبقى يعني هلل وهذا وهذا حتى كيبقى يحذر يحذروا هذا ويغوط ويطلع ويهبط ويقفز هذا ربع ساعة نصف ساعة وأكثر في بعض الأحيان يغمى عليه. وأنا أقول ما أعلم وما شهدته بسواد عيني فيسقط ثم يقوم فيصلي معهم. فلا شك أن هذا خطأ، خطأ من حيث الوضوء، يعني حيث أن الوضوء انتقض، أما ما كان فيه هذا أمر آخر وبحث آخر. فإن الله عز وجل جاء بأنزل علينا القرآن وكذلك السنة، هذه الشريعة العظيمة الطاهرة لتثبيت العقول لا للذهاب بالعقول. القرآن يثبت الله عز وجل به عقولنا، ولذلك هؤلاء المفلسين يسمعون القرآن كله ولا يتأثرون. ائت أنت بأفضل قارئ أو مقرئ مجود على وجه الدنيا ولو أسمعتهم قراءة أبي موسى الأشعري، ولو أسمعتهم قراءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود التي تأثر من قراءته النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى منها، ما بكوا وما تأثروا منها. لكن إذا سمعوا منظومة شعرية تمجد شيخهم وكبيرهم وشيخ طريقتهم سقطوا مغشيا عليهم. الشاهد عندنا أن الذي يعني يفقد عقله بجنون أو غير ذلك فإن هذا الصرع ناقض للوضوء، ينبغي أن يعيد وضوءه ولا يجوز له أن يتوضأ إلا بوضوء جديد. سكر سواء كان السكر بحلال أو حرام، فكل شيء ذهب به العقل وجب منه الوضوء. وإغماء، إغماء أيضا سواء كانت متعمدة مقصودة أو غير مقصودة. ويقاس على ذلك هذا البنج التخدير الذي يخدر به الإنسان عند إجراء العملية وغيرها، فلو لم تستغرق العملية إلا ربع ساعة مثلا لكنه خدر فإنه يجب عليه ماذا؟ إعادة الوضوء لهذه الإغماء. سكر وإغماء جنون وديو. الوديو بخلاف هذه الثلاث هو من الأحداث من النواقض. والفرق بين المدي والودي، أن الودي فيه لغتان، الودي بتسكين الدال والوادي بكسر الدال، فهما لغتان مشهورتان، تقول الودي وتقول الودي. الفرق بينهما بين الودي والمذي أن المذي كما عرفناه ماء لزج رقيق حل الخيوط، أما الودي فهو ماء خاثر يأتي في أثر البول. إذا انتهى البول في بعض الأحيان ينزل منه، وفي بعض الأحيان ينزل مع اشتداد الحركة. في بعض الأحيان مثلا إذا كان الإنسان على فرسه مع حركة سير الفرس فقد يجد أثره في ثوبه، وفي بعض الأحيان ينزل هذا الودي من شدة الألم كأن لدغته عقرب أو ما أشبه ذلك، فهذا الودي يجب منه ما يجب من البول، يجب منه ما يجب من البول. وما الذي يجب من البول؟ الوضوء، يتوضأ منه، يتوضأ منه. وغائط نوم ثقيل ماذي سكر وإغماء جنون وادي. لمس وقبلة وذائم وجدات لذات عادة كذا إن قوصدات. لمس وقبلة وذائم وجدات لذة عادة كذا إن قصدات. لمس، اللمس عندنا فرق بين اللمس والمس، هناك لمس وهناك مس. فبعض العلماء يقول إنهما بمعنى واحد، تقول لمست الشيء أو مسسته هو بمعنى واحد، وبعضهم يفرق، بل الأكثر من العلماء يفرقون بين اللمس وبين المس، فيقولون اللمس يكون لشيء محسوس تلمسه، أما المس فيكون في غير المحسوس. اللمس يقولون بمعنى الجس، كأن تقول كما يقولون جس الطبيب نبض المريض، جس الطبيب نبض المريض بمعنى لمس يده ليعرف نبض قلبه وعروقه، هذا الجس، فهذا لمس. فقالوا المس غير ذلك، قالوا اللمس يكون بالجس ويشعر اللامس بأثر الملموس، بمعنى إذا لمست يدي هكذا أو يدك جسست هكذا فإني أشعر بماذا؟ بدفء الجلد، وأشعر بخشونة الجلد أو برطوبتها أو نعومتها، أشعر هل الجلد يعني يابس ورطب ولا خشين هكذا، وكذلك أشعر هل الجسم بارد أم دافئ. قالوا المس عكس ذلك، قالوا المس لا يمكنك من معرفة هذا الأثر، كأنك تفعل هكذا مثلا، ما يعني ما عرفت شيئا من هذا الممسوس، هل هو ناعم أم خشن أو هو دافئ أم بارد. ومن ها هنا قال العلماء يأتي مس الشيطان، فإنه لا يلمس وإنما هو مجرد مس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مس. وفريق آخر كما قلنا قالوا المس هو في يعني في غير المحسوس، فتقول مثلا كما في في في في في في القرآن العظيم وإن يمسسك الله بضر، فلا كاشف له إلا هو. مستهم البأساء والضراء إلى غير ذلك. يعني فعلى كل حال يعني اللمس هو أن تجس شيئا من من من جسد الغير، رجلا أو امرأة أو حيوان أو هكذا، هذا هو اللمس. هل هذا اللمس ناقض أم ليس بناقض؟ فيه تفصيل. فإن اللمس مجرد اللمس لا ينتقض منه الوضوء. ثم إن هناك من العلماء من يعبر عن الجماع باللمس، بل هذا صريح القرآن، أو لامستم النساء. وإن كان بعض العلماء ينازع في هذه العبارة في الآية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قبلها، يا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فبعضهم يقول هذا اللمس يعني هو الجماع، والحافظ ابن عبد البر يعني رفع راية يعني راية للدفاع يعني عن هذه الكلمة في هذه الآية في العبارة، فقال لا، لا ينبغي أن نتحول عن العموم والظاهر إلى الكناية، نبقي على ظاهر الآية وعلى عمومها. فإن من لمس امرأة ينتقض وضوءه، من لمس امرأة ينتقض وضوءه، لكن هذا اللمس ينبغي أن يكون بماذا؟ أن يكون مقصودا به الشهوة، ولذلك سيأتي معنا لمس وقبلة زد لمس وقبلة وذاء وجدات لذات عادة كذاء قصدات وذاء وجدت لذات عادة كذاء قصدت. شوف، من لمس وهو يقصد اللذة والشهوة، سواء قصد فوجد أو قصد فلم يجد أو وجد فقصد أو وجد فلم يقصد، ففي كل هذه الأحوال يجب عليه الوضوء. لمس وقبلة، القبلة على قسمين، قبلة للشهوة واللذة وقبلة للرحمة والشفقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كما في موطأ الإمام مالك حديث هشام بن عروة بن الزبير. فعروة قال وهو حاكيا عن خالته عائشة أم المؤمنين، خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألها عن القبلة، قبلة المتوضئ، إنسان توضأ فقبل زوجته، فقالت عائشة رضي الله عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه فيصلي ولا يتوضأ. قال عروة فقلت لها وهل هذه المرأة إلا أنت؟ قال فتبسمت عليها رضوان الله تعالى. يعني عائشة رضي الله عنها عممت القول، قالت لم تقل قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت كان يقبل إحدى نسائه فيصلي ولا يتوضأ. فقال عروة وهل هذه المرأة إلا أنت، أي أنت التي قبلك؟ فتبسمت، وابتسامها وتبسمها وسكوتها يعني معنى أنها موافقة على يعني على تأويله، على تأويله وتفسيره لهذه الواقعة، وأنها صاحبة الواقعة. فمن قبل زوجته رحمة وشفقة لا يلزم بإعادة الوضوء، لكن من قبلها تلذذا وشهوة هذا قول واحد، يعني ينبغي وأبل ويجب أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ من جديد، فإن تقبيله لزوجته ناقض للوضوء. لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، يعني ما يتلذذ به عادة سواء وجد هذه اللذة أو لم يجدها، سواء قصدها فوجدها أو وجدها فلم يقصدها، ففي كل هذه الأحوال يجب عليه أن يتوضأ من جديد. زيد قال إلطاف مرأة كذا مس الذكار، والشك في الحداث كفر من كفار. إلتاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفار. إلتاف مرأة أي مما ينتقض به الوضوء أو منه الوضوء إلتاف المرأة، وإلتاف المرأة أن تضع المرأة يعني أصبعا من أصابعها أو بعض أصابعها بين شفري فرجها تلعب بهما أو شيء من هذا، فإذا وقع هذا الأمر يعني أدخلت بعض أصابعها بين شفري فرجها انتقض وضوءها. وهذا الناظم رحمه الله تعالى مشى على خلاف المشهور في المذهب، فإن المشهور في المذهب المالكي أن المرأة إذا وضعت يعني أصبعها أو بعض أصابعها يعني بين فرجها ولم تقصد بذلك اللذة ولم تلتذ بذلك فلا تلزم بالوضوء، لا ينتقض وضوءها. والناظم الإمام بن عاشر رحمه الله تعالى مشى على خلاف ذلك فأوجب عليها على هذه المرأة التي يعني تضع بعض أصابعها بين شفري فرجها أوجب عليها الوضوء. إلتاف مرأة، والأصل امرأة لكن يعني حذف ما حذف في بداية يعني الاسم يعني للتخفيف ومراعاة للقافية وللنظم. إلتاف مرأة كذا مس الذكر أي كما أن إلتاف المرأة لفرجها ينتقض منه الوضوء فكذلك مس الرجل لذكره، كذا مس الذكر، فإن مس الذكر كما ذكر هنا هو ناقض من نواقض الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث صحيح في السنن، لو لم يكن هناك ما يعكر عليه فإن هناك حديثا آخر في نفس القوة أو بنفس القوة وبنفس قوة السند والمتن، وتوفرت فيه أيضا شروط الصحة كما في الأول، وهو حديث أيضا عند النسائي وعند ابن ماجه في سند صحيح، حديث قيس بن طلق، حديث قيس بن طلق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن مس الذكر، ما حكم من مس ذكره وهو متوضئ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك أي جزء من جسدك، جزء منك فإذا مسسته كأنك مسست أنفك أو أذنك أو رأسك أو شيء من هذا، فهو بضعة أي جزء منك. والحقيقة يعني هذان الحديثان هما مثار جدل عند كثير من الفقهاء والعلماء، فبعضهم ادعى أن هناك نسخ، أن حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ ناسخ لحديث قيس بن طلق. والحلا يعني حقيقة لا نجد عندنا تلك القوة ولا ذلك الاندفاع ولا ذلك النشاط لنرفع راية الدعوة بالنسخ، لأن كما يعلم طلبة العلم أن من شروط النسخ أن نكون على علم بالمتقدم والمتأخر، بالمتقدم بالحديث المتقدم والحديث المتأخر، ثم لا يصار إلى النسخ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الترجيح وتعذر الجمع. فإذا اعترض أمامنا حديثان أو دليلان ظاهرهما التعارض، هذا من مس ذكره فليتوضأ، هذا إنما هو بضعة منك، ظاهرهما التعارض، فلا نأتي مباشرة فنقول لا هذا ناسخ وذاك منسوخ، وإنما ننظر هل نوفق بين الحديثين، لأننا إذا قلنا بالنسخ ألغينا دليلا من الدليلين، ألغيناه، وإن استطعنا الجمع بينهما فزنا بالعمل بالدليلين كليهما. وعندما يعني نستقرئ ونتتبع كلام العلماء والمحققين نجد أنهم جمعوا أو استطاعوا أن يجمعوا بين الدليلين، بين الحديث الذي يأمر بالوضوء وبين الحديث الذي لا يوجب الوضوء، فقالوا هذا الحديث محكم وذاك محكم. حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ محكم، وحديث قيس بن طلق إنما هو بضعة منك محكم أيضا، فنعمل بهذا ونعمل بذلك. كيف ذلك؟ قالوا من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة وتلذذ، قصده بمس ذكره أن يتلذذ والشهوة، فهذا نقول له هذا حديث يعني صفوان، هذا حديث يعني بصرة بنت صفوان أعد الوضوء، يجب عليك الوضوء. أما من لم يعني مس ذكره ولكن بدون شهوة، بدون أن يقصد شيئا، وهذا مما تعم به البلوى، لأن مس الذكر بدون قصد من الأمور التي تعم به البلوى. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن كما سيأتي معنا أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل الجنابة أنه كان يتوضأ أولا وضوءه للصلاة، لا ثم يغتسل، فعندما يغتسل يعمم جسده بالماء كما علمنا عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ في الاغتسال، والاغتسال يقتضي تعميم الجسد بالماء ويقتضي الدلك، بمعنى أن توصل الماء إلى الأماكن الخفية من بدنك، فتحتاج أن تمرر يدك بين فخذيك بين إليتيك فقد تطيش يدك بغير قصد، تطيش يدك بغير قصد فتلمس شيئا من مذاكيرك. قال العلماء هذا الأمر مما تعم به البلوى، ولم يثبت عن الحضرة النبوية، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الوضوء بعد الاغتسال. فهمنا النكتة ولا لا؟ يعني حتما ولابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا عليه الصلاة والسلام، فحت ومن هديه أنه كان يتوضأ أولا وضوء الصلاة ثم يغتسل، وهو في اغتساله وهو يعني يوصل الماء إلى كل الأماكن الخفية من جسده قد تنزلق يده على الأقل مرة مرتين. فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الوضوء لأنه مس ذكره وهو في الاغتسال، وما منا إلا ويقع له، لا أحد يستطيع أن يرفع يده فيقول لا أنا مع يدي انزلقت لي ومع قصت نفسي ولا كذا، لا أبدا. إذن فمن ها هنا قال العلماء أو جمعوا، استطاعوا أن يجمعوا بين الدليلين، قالوا من مس ذكره بشهوة وبتلذذ وجب عليه الوضوء، ومن مس ذكره هكذا غفلة ودون قصد منه ودون أن يقصد شيئا من الشهوة والتلذذ لا نوجب عليه، لا نوجب عليه الوضوء إعمالا للدليلين، إعمالا للحديثين. وهذه هي قاعدة العلماء، يعني عندما يكون هناك يعني بعض الأدلة ظاهرها التعارض كما هو الحال يعني في هذه النازلة. إلتاف مرأة كذا مس إلتاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحداث كفر من كفار. إلتاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحداث كفر من كفار، أي من نواقض الوضوء الشك في الحدث، أن تشك يعني إذا توضعت ثم وقع لك الشك هل أنت على وضوء أم لست على وضوء. فإن كنت ممن لم يستنكحهم الوسواس فيجب عليك أن تعيد الوضوء. إذا كان الإنسان سليما لم يتسلط عليه، لم تتسلط عليه الوساوس ثم جاءه هذا الشك هل أنا على وضوء أم لست على وضوء، هذا فتعيد الوضوء، الشك في الحدث. ولكن من كان أمره كما نرى وكما نشاهد في عند بعض أبنائنا وشبابنا استنكحهم الوسواس، أي غلب عليهم غلبت عليهم الوساوس، يتوضأ ثم لا ثم يشك في وضوئه، يغسل عضوا من أعضاء الوضوء ثم يتردد هل غسلته أم لم أغسله، يدخل في الصلاة فيقع له شك وارتياب وتردد هل مسح رأسه أم لم يمسح رأسه، هذه هي عادته وديدنه. فمثل هذا لا نوجب عليه الوضوء، نقول لا هذه وساوس ينبغي أن تكذبها، أفضل علاج للوسواس أن تكذبه، جاءك الوسواس قال أنت نسيت مثلا غسل اليد اليسرى قل لا أنا غسلت، نسيت الركعة الأولى لا أنا ركعت، نسيت الفاتحة لا أنا قرأت، حتى لا يفسد عليك وضوءك وصلاتك وعبادتك. أما بحثنا وما يعني يقصده الناظم رحمه الله تعالى من قوله والشك في الحدث، أي الإنسان الذي يطرأ عليه هذا الشك من حين لآخر فيشك في الأمر، فالقاعدة أنه يخرج من الشك إلى اليقين فيتوضأ. والشك في الحدث كفر من كفر، أي كذلك كما أن الشك في الحدث ينتقض منه الوضوء فكذلك الردة والعياذ بالله، أي الذي يكفر بعد إسلامه. فإذا كان الإنسان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله بمعنى كفر، يعني الارتداد في أصلها الكلمة في أصلها اللغوية الردة يعني الرجوع والتقهقر إلى الوراء، إذن فليس الأمر كما نسمع وكما تسمعون أن الرجعية هي الإسلام وهي التمسك بتعاليم الإسلام هي الظلامية وهي الرجعية. لا، شوف التعبير. الردة هي من تراجع عن الإسلام، فكأنه تراجع متقهقرا إلى الوراء، مرتدا إلى الوراء، تراجع إلى الخلف. فمن كان مسلما ثم ارتد وكفر ثم رجع إلى الإسلام، لنفرض أنه وقع هذا في نفس اليوم، ضحك عليه إبليس أو أبالس يعني شياطين الإنس والجن، فسولوا له ووسوسوا له بأن هذا الدين غير صالح، فأعلن والعياذ بالله وشهد على نفسه بالكفر والردة، ثم بعد ذلك تاب إلى رشد وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، رجع إلى الإسلام في نفس اليوم في نفس الساعة. هل يبني على وضوئه السابق؟ لا يبني على وضوئه السابق. لماذا؟ لأن الكفر من أبرز مبطلات الأعمال. الكفر مبطل للعمل، والشرك مبطل للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك محبط للعمل، كأن صاحبه ما فعل شيئا قبل ذلك، ولا يحتسب له شيء من أجره ولا ما فعله ولا ما قدمه، لأن الكفر نسأل الله العافية والشرك محبط للعمل. والوضوء من الأعمال، الوضوء من جملة الأعمال، فلما جاء الكفر أحبط هذا العمل الذي هو الوضوء، فصار الإنسان أصبح الإنسان مطالب بماذا؟ بأن بل مطالب بأكثر من ذلك، مطالب بأن يغتسل وأن يتوضأ، مطالب بالغسل. إذا أراد أن يدخل في الإسلام ينبغي أن يغتسل وأن يتوضأ من جديد. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: إلتاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. نعم الفقه. ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذاكر والشدداع. ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ذكر، سلت ونتر ذاكر والشدداع، سلت ونتر ذاكر والشدداع. ويجب استبراء الأخبثين. هنا انتقل بنا الناظم رحمة الله عليه إلى آداب قضاء الحاجة، إلى الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يحافظ عليها وهو يهم بقضاء حاجته البشرية بولا أو غائطا. فقال رحمه الله: وهذه الآداب بعضها تكون قبل قضاء الحاجة، وبعضها يكون أثناء قضاء الحاجة، وبعض هذه الآداب يكون بعد قضاء الحاجة. فلا بد للمسلم أن يراعي هذه الآداب لقضاء الحاجة. الآداب القبلية التي تكون قبل قضاء الحاجة: أولاً، عدم استقبال واستدبار القبلة إلا إذا كان بينك وبينها حاجز كجدار وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال، قال: لا تستقبلوها ولا تستدبروها، بل شرقوا وغربوا. لكن تنبهوا، فشرقوا وغربوا لأن الحديث هنا لأهل المدينة، لأن الحديث هنا مقصود به أهل المدينة، أما نحن فشرقنا القبلة، كما أن مثلا سكان الرياض فإن قبلتهم هي الغرب، فالضابط ما هو لإعمال الحديث؟ أن تتحول عن القبلة. فنحن مثلا عندنا يعني نتجه جهة الشمال أو جهة الجنوب، جهة الشمال أو جهة الجنوب، فلا بد يعني أن يعني أن نغاير أنفسنا، إلا إذا كان هناك كما قلنا حاجزا من الجدران وغير ذلك، فهذا إن شاء الله عز وجل كما قرر أهل العلم أنه لا بأس بذلك. إذن فمن الآداب القبلية لقضاء الحاجة أن تتحرى عدم استقبال واستدبار القبلة وأنت تريد قضاء الحاجة. ثانيا أن تدخل إلى الخلاء مبتدئا برجلك اليسرى عكس المسجد تماما، فإن المسلم إذا دخل المسجد يبدأ بماذا؟ برجله اليمنى، وإذا خرج هنا عكس ذلك. إذا أردت أن تدخل إلى الخلاء تبدأ باليسرى، وإذا خرجت تخرج تبدأ باليمنى. إذن هذه آداب قبلية. ومن هذه الآداب أيضا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإن المحل محل خبث وخبائث ومأوى للشياطين، فأنت تستعيذ بالله عز وجل أن يصيبك أذى في هذا المكان الموبوء والمملوء بالشياطين. ثم من الآداب القبلية لعلي أزيد هذا ومن المناسب أزيده، وخاصة قد عمت به البلوى في هذا الزمان، أن تحرص على إسكات هاتفك وأنت داخل إلى الخلاء. سمعتم بهذا؟ أنا أرى هذا لا بد ولا لا بد منه، وخاصة بالنسبة للإخوة الذين جعلوا هذه الرنات أي رمز من يهاتفهم بعض الأدعية أو بعض الأذكار أو آية الكرسي أو بعض الأدعية المأثورة، فإنه لا يليق أبدا، وخاصة وأنت لا تتحكم في من يتصل بك. فأنا عندما أدخل إلى الخلاء ومعي الهاتف، قد يهاتفني أحدكم وقد وضعت إشارة لهذا الهاتف، إذا هاتفني أحد تحرك ماذا؟ بماذا؟ تحرك بالصلاة والسلام على رسول الله، تحرك بآية الكرسي، نطق بشيء آخر. فكيف يا ترى وضعي ووضعك إذا كان الإنسان جالس يقضي حاجته ويصعب عليك أن تخرجه فتسكته على الأقل؟ فيكون فأقل أحوالك أنك عرضت كلام الله واسم الله إلى الامتهان، إلى الامتهان، وهذا لا يليق أبدا. ينبغي أن نعظم أمر الله سبحانه وتعالى، أن نعظم من كلامه، وأن نعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم هذه الأدعية المأثورة، لأنها حق ووحي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذه آداب ينبغي أن للمسلم أن يراعيها وهو يهم بالدخول إلى الخلاء، يهم بالدخول إلى الخلاء. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نستفيد بالكلام فيما تبقى من هذه الآداب في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأوا إن شاء الله.